قال رحمه الله: إذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء، هذه الأشياء التي تحرم عليه كلها من الصغائر إلا الجماع، إلا الجماع والصيد وقتل الصيد، تمام؟ فهي من الكبائر، الجماع في الحج في الإحرام من الكبائر، قبل التحلل الأول كما سائل، وكذا صيد المأكول البري كما يسير هذا من الكبائر، وما سوى ذلك من الصغائر، وما سوى ذلك من الإيه؟ من الصغائر. وهذه الأشياء يحرم ارتكابها، يحرم إيه؟ ارتكاب ذلك الشيء، كل شيء حرم عليه خمسة أشياء، فإذا فعل شيئاً من هذه الأشياء وتلبس بالإثم خرج حجه عن أن يكون مبروراً. فبعض الناس يظن أنه إذا فعل شيئاً من هذه المحرمات وأخرج الفدية أنه خلاص خرج من الإثم. يعني يقول أنا سأحلق رأسي ومع ذلك أفدي، فإذا افتديت خرجت عن الإثم. نقول له: لا، بل يخرج حجك عن أن يكون مبرورا بسبب هذا الفعل، فلا يكون حجك إيه؟ مبرورا. واضح؟ قال: حرم عليه خمسة أشياء، هذه الخمسة بعضهم يعدوها سبعة وبعضهم يعدوها عشرة، وأوصلها في كتاب التدريب من بلقيه في التدريب أوصلها إلى عشرين، تمام؟ وعلى كل حال كل هذه المحرمات متداخلة، يعني من عدها سبعة أو عشرة أو خمسة أو عشرين كل هذه متداخلة. قال: أحدها، أي أحد هذه الخمسة الأشياء، لبس القميص المخيط. المخيط يعني الذي إيه؟ جمع بعضه على بعض بالخياطة، جمع بعضه على بعض بالإيه؟ بالخياطة. فهذا القميص مثلا، هذا الكم كان قطع قماش واحدة، فجمع هذا الجانب مع هذا الجانب بخيط بينهما، هذا يسمى إيه؟ خيط مخيط. وليس المراد بالمخيط أنه يكون إيه؟ فيه خلوط مطلقة، تمام؟ فالمراد بالمخيط ما جمع بعضه على بعض بالخياطة. فهذا القميص الذي تلبسه مخيط، تمام؟ لذلك قالوا: ليس المراد بالمخيط نفس المخيط، إنما المراد بالمخيط المخيط، إنما المراد بالإيه؟ المحيط. ما معنى المحيط؟ المحيط يعني ما يحيط بالبدن أو بعضو من البدن على سبيل العام، ما يحيط بالبدن أو يحيط بعضو من البدن على سبيل العام. وهذا أشمل من المخيط، أشمل من الإيه؟ المخيط. فإنه يشمل ما يحيط بالبدن على سبيل النسج. تعرفون التيشيرت مثلا، أو التيشيرت الذي يلبس الآن، ممكن تكون صحيحة في الكلام، فانيلا داخلية، نعم، هذا ليس مخيطا، نعم. الملابس الداخلية هذا ليس مخيطا، تمام؟ لأنه لا، يعني في الغالب كله نسج واحد، نعم، نسج واحد. فهذا مثلا هذا يحرم التداوم على المحرم بالنسبة للرجل. كذلك الدرع، الدرع في القتال، الدرع الذي يؤخذ من الحديد، هل هذا مخيط؟ ليس مخيط، هذا يعني مصنوع بالصبغ، يصهر الحديد ويصنع منه الدرع، أو يصنع على سبيل شكل حلقات الصبغ، تمام؟ وكل هذا ليس مخيطا، لكنه محيط بالبدن أو لا؟ نعم، محيط بالبدن، تمام؟ كذلك لو لف على على على مثلا على ذراعه قطعة قماش وقد استمسكت بنفسها على بدنه، جاء بقطعة قماش ولفها على ذراعه وربطها، صارت مستمسكة على البدن أو لا؟ صارت نوع لبس وهي محيطة بالعضو، وحينئذ يحرم عليه ذلك. وليس المحيط، ليس المراد بالمخيط نفس المخيط، المراد ما يحيط بالبدن سواء كان مخيطا او منسوجا او ملبدا. تعرفون اللبد كما سياتي ان شاء الله في كلام الشيخ، اللبد او اللبد كما بعضهم يقول هو ما كان معقودا، معقود يعني تداخلت اجزاؤه بعضها في بعض من غير نسج ولا خياطه. تعرفون العمامه الازهريه، طربوش الازهري الاحمر والمغربي، هل هذا فيه خياطة؟ لا، هذا يعني وبر أو صوف بعضهم داخلهم في بعض، صح؟ هذا هو اللب، هذا هو المعقود. فكذلك هذا يحرم إيه؟ يحرم على المحرم لبسه. قال: أحدها لبس المخيط، أي إذا كان اللبس على سبيل العادة، إذا كان اللبس على سبيل الإيه؟ العادة. فلو لبس شيئا لا على سبيل العادة، يعني مثلا قال القميص، يعني يحرم خمسة أشياء، أحدها لبس مخيطي،

ما لم يقصد مجرد الايه النقل من مكان الى مكان اخر ولم يشدها على ثوبه طبعا لكن لو شدها وقصد النقل قصد النقل هذا لا ينفع يبقى لا يشدها على ايه على ثوبه طيب قال وشم الورد والبنفسجي والنيلوفر النيلوفر هذا زهرة اللوتس تعرفون زهرة اللوتس عارف انت محمد زهور مصرية تنبت في النيل نهر النيل صفراء كده لا صفراء ويكون مدببة الأوراق شكلها بالغلمان تعرفونها أكيد يعني اللي هو بنسميه ورد النيل تمام هذا اللوتس المعروف هذا هو النيلوفر قال ويحرم رش ماء الورد قال رش يبقى ماء الورد ونحوه التطيب فيه يكون بالايه بالصب على البدن او الثوب ويحرم رش ماء الورد وماء الزهر وكذلك الدهن المطيب الدهن نوعان الزيوت والكريمات نوعان منها ما فيه طيب ومنها ما لا طيب فيه فالذي فيه طيب يحرم استعماله في سائر البدن الذي فيه طيب يحرم استعماله في سائر الايه لانه نوع تطيب وكذلك الصابون الذي فيه رائحه الان صابون التوكس ودوب والكلام ده لا يجوز في الاحرام لا يجوز الا الصابون البلدي في صابون اسمه بلدي يباع بالكيلو صابونه في هذا الحجم تكون نصف كيلو لونه اصفر وقديما كان اسود لا ليس له رائحه اصفر الحبوب الاسود الاصفر هذا لا رائحه له اللي هو البلدي ليس اصفر هو يعني اوف وايت اللي يحتوي سودا فقط ابيض طاقع ليس ابيض ناصع انت لا اكيد لا تعرفه صابون الغسيل ليس ايوه صابون الغسيل تغسيل الملابس صابون رائحه لكن ليس رائحه اصلا هذه رائحه المكونات لكن لا يضعون عليها عطر مثل هذا بقى لوكس عطور فرنسيه ولا فرنسيه ولا بتاع المهم الدهن نوعان كما قلنا مطيب وغير مطيب فالمطيب يحرم استعماله في سائر البدن طب غير المطيب الزيت بقى او الكريم ونحو ذلك يحرم استعماله في الراس واللحيه في شعر الراس وشعر اللحيه كما سياتي ان شاء الله واضح قال وكذلك الدهن المطيب يحرم شمه ودهن جميع بدنه به ودهن جميع البدن سواء بقى راس او غيرها بهذا الدهن الايه المطيب قال كدهن الوردي والبنفسجي وما اشبه ذلك من الادهان التي هي طيب او طرح فيها طيب او طرح فيها ومثل ذلك الايه الصابون الذي فيه قال وان كان غير مطيب يعني وان كان الدهن بقى غير مطيب كزيت وشيرج الشيرج هو زيت السمسم تعرفون الفرقه السمسم السمسم اه السمسم هو الفصيح سمسم ضم السين تمام لكن انا بقول سمسم زيت السمسم بقى ده اسمه الشيرج سمسم في الخبز الخبز ماذا طعميه اه نعم طعميه السمسم وقال لو دهن جميع البدن دهن جميع البدن بالدهن الذي فيه طيب لماذا قال جميع ليشمل الراس واللحيه ولو دهن بعض الدهن لا يضر يعني يقصد جميع بدن يعني جميع يعني كل جزء في بدنه أي حتى لا يتوهم ان الذي يحرم الدهن الراس واللحيه فقط كما سياتي في الدهن غير المطيب المراد الجميع الا المجموع نعم المراد المجموع مجموع اي قطعه من يعني اي جزء من بدنه تمام عرفتم الشيرج سيرج نفس الجلو نفس نوع من انواع الورود برضه والبنفسج لا سير اسمه ها؟ ما عرفت سير اسمه الشاي رجل دوت قلنا السمسم او السمسم اذا عصر خرج منه زيت هذا الزيت يسمى ايه؟ الشاي رجل طيب الطفل الباقي بعد العصر انت تعصر يبقى عندنا زيت وعندنا شيء اخر هذا يسمى ايه بقى؟ يسمى كسبا كاف سين باء كسب هذا نحتاجه في ذنب الربا اذا يقول مثلا بيع الشيرج بالشيرج او بيع الشيرج بالكسب او بيع السمسم بالكسب وياتينا بقى مشاكل في مقاعد الكسب عزوه ودرهم بقى حاجات الجميله دي بقى هو الكسب نقول